الدرس في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأهوال المشركين في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وإذ قلنا واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا نصب بنزع الخافض أي من طين قال أرأيتك أخبرني هذا الذي كرمت فضلت علي بالأمر بالسجود له وأنا خير منه خلقتني من نار لئن لا مقسم لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لأستأصلن ذريته بالإغواء إلا قليلا منهم ممن عصمته قال تعالى له قال اذهب منذرا إلى وقت النفخة الأولى فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أنت وهم جزاء موفورا وافرا كاملا واستغفر من استطعت منهم بصوتك بدعائك بالغناء والمزامير وكل داء إلى المعصية وأجلب عليهم صح عليهم بخيلك ورجلك وهم الركاب والمشاة في المعاصي وشاركهم في الأموال المحرمة كالربا والغصب والأولاد من الزنا وعدهم بأن لا بأس ولا جزاء وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان وسلط وقوة وكفى بربك وكيلا حافظا لهم منها قال الله تعالى في كلامه المجيد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أما قبل ذلك في الآيات السابقة فيها مسألة إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين المنكرين عن رسالته الذين اقترحوا من قبلهم الآيات وطلبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى في الآيات السابقة وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها إلى آخر الآية. جاء الرد على المشركين المعرضين المقترهين لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو كما قال بعض المشركين اجعل لنا صفا ذهبا، وغير ذلك من مقترحاتهم. فجاء الرد عليهم إن الله قادر على ذلك، أن يأتيك هذه الآيات وهذه المعجزات حسب اقتراحهم وحسب طلبهم، ولكن سنة الله جارية، إن الأمم إذا طلبوا معجزة آية فإن الله تبارك وتعالى استجاب دعوتهم وأعطى حسب طلبهم ثم ما آمنوا استأثرهم بالعذاب وأهلكهم بالعذاب. فبذلك جاء الرد عليهم إلى آخر الآيات. وأيضا فيها إن الله تبارك وتعالى ذكر تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قادر، ولكن سائر المخلوقات إن الله تبارك وتعالى عالم بأحوالهم وأقوالهم، لأن علمه محيط بهم وهو أعلم بهم. هؤلاء ما طلبوا المعجزات أو الآيات للإسترشاد والهداية والإيمان، لا، مقصودهم إناد واستقبال. وإلا إن الله تعالى آتاك آية الإسراء والمعراج ولكنهم ما آمنوا. إن الله تبارك وتعالى لما ذكر شجرة الزقوم في كتابه تبارك وتعالى نعوذ بالله استهزوا، كيف تكون الشجرة في أسر الجحيم ووسط الجحيم. فبذلك لو آتيناهم سائر الآيات ولكنهم معاندين مستكبرين مصرين على الكفر والشرك. ومقصود من الآيات ماذا قال تعالى؟ ونخففهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بس. وبعد هذا جاء ذكر قصة آدم عليه السلام وسجود آدم عليه السلام وإنكار إبليس. فبذلك هذه الآيات كيف تكون مرتبطة بما قبلها، يعني ما علاقة هذه القصة قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام في هذا الموقع؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا نعم، أولا فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي لا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين إذا رأوا آيات معجزات وسمعوا بالإسراء والمعراج وغير ذلك من المعجزات ولكنهم ما آمنوا بك، لا تحزن على إنكارهم، لا تحزن على إعراضهم. هذا من أول الأمر حتى من آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعداء وأن المشركين المنكرين أعداء للأنبياء والمرسلين كما جاء في قصة آدم عليه السلام. فبذلك صار علاقة مع الآية التي قبلها. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الوجه الآخر، لما؟ لأن كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب، مرتبط ما قبلها وما بعدها. والوجه الثاني من العلماء بهذه الارتباط والربط قالوا كأن المشركين أنهم كانوا معرضين ومنكرين عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الآيات البينات القاطعات على إثبات رسالته. لماذا؟ لما؟ لأن الشيطان سول له، لما يزيدون طغيانا كبيرا ونخففهم بها وما إلا طغيانا كبيرا. لماذا؟ بسبب تصوير الشيطان لهم، لأن الشيطان يزين عليهم أعمال الكفر وأعمال الشرك وأعمال الإعراض عن الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك بهذه المناسبة جاء بعده فورا قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام وإنكار إبليس لسجود آدم عليه السلام. لماذا؟ ما كان عن حجة، ما كان عن دليل، بل مجرد الحسد، الحسد على آدم عليه السلام. وهؤلاء المنكرين الذين ينكرون رسالتك ما عندهم دليل أيضا ولا عندهم حجة أيضا لا عقلي ولا نقلي مجرد حسد هم يحسدونك كيف إن الله تبارك وتعالى لما اختار محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم لما اختار الله تبارك وتعالى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه ولا صائر الأنبياء والمرسلين وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وإن الله آتاه دين الإسلام الدين الكامل الشريعة الكاملة الشريعة الواضحة وبذلك مجرد عندهم حسد مجرد عندهم إناد واستكبار كما كان الحسد في إبليس في قصة سجوده لآدم عليه السلام وبذلك جاء لهذه المناسبة بعده ذكر قصة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس هذا يقال في مصطلح العلماء ربط بين الآيات لأن الآيات التي قبلها وهذه الآيات المباركة وأما ذكر قصة آدم عليه السلام وسجود الملائكة لآدم عليه السلام مذكور في كثير من السور حتى تقريبا في 7 سور من كتاب الله تبارك كما قرأنا قبل ذلك في سورة البقرة وكما جاء في هذه السورة وكما جاء في سورة الكهف وكما جاء في سورة الأنعام وغير ذلك حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى تقريبا جاء ذكر في 7 سور ما يتعلق بسجود الملائكة لآدم عليه السلام وإنكار إبليس لعنه الله تبارك وتعالى حتى إن الله تعالى جعله مطرودا عن رحمته وأستحق اللعنة إلى يوم القيامة وها هنا أيضا ذكر الله تعالى قصة آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أما تفاصيلها الحمد لله قرأنا مرارا في كثير من الآيات أما سجود الملائكة لآدم عليه السلام لا شك في ذلك مقصود بيان شرف آدم تشريفا لآدم عليه السلام وتكريما لآدم عليه السلام وإظهارا لفضل آدم عليه السلام على الملائكة أجمعين وبذلك جاء قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام أما العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في أقوال كيف كان هذه السجدة والسجدة لا يكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى فبذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أوجها وأجوبها قال بعضهم ليس كان سجود وضع الجبهة على الأرض كما كانت السجود لله سبحانه بل هذا مجرد سجود انهناء فقط وإلا ما كان سجودا كسجدة الصلاة من العبد لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى كما أشار المفسر إلى ذلك قال سجود انهناء يعني مطلق انهناء هذا ذهب بعض العلماء لها وقال بعض العلماء كما كان في الحقيقة سجدة لآدم عليه السلام بل كان سجدة لله سبحانه تبارك وتعالى وآدم عليه السلام كان كأنه أنهم يسجدون كما نسجد للكعبة لمقصود سجدة لهذه الأحجار السجدة لله سبحانه وتعالى فالمراد مطلقا جهة القبلة كما جاء فول وجهك شطر المسجد الحرام ذهب بعض العلماء إلى هذا القول ولكن في الحقيقة القول الراجح عند الأسلاف لا نحتاج إلى هذه التأويلات لما لأن الله تعالى أمر عباده بأن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلق السجدة لا يكون إلا لله سبحانه أما إذا كان سجدة الملائكة لآدم فحكم الملائكة غير وأحكام ما يتعلق بالملائكة غير وأحكام ما يتعلق بالإنس غير وأحكام ما يتعلق في السماوات وهذه الأحكام ما يتعلق بالأرض فبذلك لا قياس لهذا على ذلك. وأيضا الوجه الثاني كما قال الأصلاف رحمه الله تعالى کہ مقصود الإطاعة لله إن الله أمر الملائكة فسجدوا وإن الله نهانا ألا تسجدوا إلا لله ونحن لا نسجد إلا لله سبحانه. مقصود الطاعة لله تعالى في الأوامر والنواهي. إذا ثبت الأمر لازم العباد يطيعون لأوامر الله تبارك وتعالى، وإذا ثبت النهي لازم يتمسكون بالنهي كما نهاهم الله سبحانه، فبذلك لا نحتاج إلى تأويلات بعيدة، كان السجدة إنهنا وكان آدم عليه السلام في جهة القبلة وكان غير ذلك، وكان سجدة التعظيم وهذه سجدة العبادة، حتى يفرقون بين سجدة التعظيم وسجدة العبادة كما الآن، حتى كثيرا من الجهلة الذين يسجدون للقبور، الذين يسجدون لمشايخهم ويسجدون لمرشديهم ويسجدون لأكابريهم، هؤلاء أيضا يتأولون بتأويلات سخيفة بعيدة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا سجدة تعظيم فقط، ليس قصدنا إلا التعظيم. وأما السجدة لله فسجود عبادة. قالوا إذا إن الإنسان سجد بنية العبادة لغير الله فقد كفر فقد أشرك. أما إذا سجد لله للعبادة بنية العبادة بالإخلاص في العبادة وسجد لغيره تعظيما فقالوا هذا جائز، وإلا هذا تأويل بعيد الذي لا علاقة له بالكتاب ولا علاقة له بالسنة ولا بتعامل السلف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لما؟ لأن الأحاديث أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين يكون تفسيرا وبيانا وتوزيها لكتاب الله تبارك وتعالى. أن الصحابة سألوا الإذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنهم رأوا كأن الناس يسجدون لملوكهم، أن الناس يسجدون لكبرائهم، أن الناس يسجدون لعظمائهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن بذلك، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن يسجد لزوجه، ولكن لا سجدة إلا لله سبحانه. الصحابة سألوا سجدة العبادة؟ الصحابة نعوذ بالله يسجدون لغيره سجدة العبادة؟ لا، ولكن قصدهم تعظيم، كما كان الناس يعظمون الملوك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فبذلك ثبت بذلك کہ السجدة مهما يكون لا يجوز إلا لله سبحانه، ولو أنه أراد أو أنه قال بتأويلات تعظيم وغيرة. لما؟ لأن العبادة معناه ماذا؟ التذلل لله سبحانه، العبد أن يتذلل العبد، وانتهاء التذلل أن يزع أشرف ما كان في جسده الوجه على الأرض، يعني انتهاء التذلل من العبد وانتهاء الأزبة والألو لله سبحانه. فبذلك العبادة كيف يكون عابدا إذا ليس في قلبه أزمة لله سبحانه، إذا ليس في قلبه تعظيما لله سبحانه، إذا ليس في قلبه حبا لله سبحانه، فكيف يكون ساجدا له؟ فبذلك ثبت بهذا السجدة مهما يكون لا يجوز لأحد، لا لنبي ولا لملك مقرب ولا لحي ولا لميت ولا لشيء من الأشياء، لا للقبور ولا للأشجار ولا لغيرها، كما يفعله الكفار والمشركون وغير ذلك، وأيضا من جهلة المسلمين الذين يدعون الإسلام ولكن يطوفون حول القبور ويسجدون لهم. فبذلك هذا. أما استدلالهم بسجود الملائكة فاستدلال باطل. لما؟ لأن الله أمر الملائكة، قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وأيضا استنبط بعض العلماء رحمهم الله تعالى مسألة أخرى فقالوا لا شك في ذلك، هذه أمر من الله، ولكن كان المقصود تشريف آدم عليه السلام فقالوا إذا إن الله أمر ملائكته مثل سجدة آدم الذي أبو البشر الذي بشر إنسان جعله الله تعالى خليفة في الأرض فبذلك فإذا أنكر منهم من إبليس فصار إبليسا صار ملعونا مطرودا مرجوما مبعدا عن رحمة الله تعالى وكيف إذا إن الله أمر عباده لسجدته ولأداء الصلوات الخمس ولكن إذا أنه بعد هذه الآيات ما يسجد لله فما مآله وآقبته إذا أن إبليس أنكر عن سجدة آدم فقط فصار لعينا ومن أنكر عن سجدة الله تبارك وتعالى ومن أنكر عن أداء الصلوات لله تبارك وتعالى فما عاقبته فما مآله فكيف يكون حشره فما يكون جزاؤه وبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله كمن ترك الصلاة متعمدا من غير عذر قال فقد كفر كما جاء في الحديث بظاهر ألفاظ الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة قال العلماء جاء هنا لفظ الملائكة على العموم فبذلك كما جاء فسجد الملائكة كلهم أجمعون وبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى لأن جميع الملائكة أنهم سجدوا لآدم عليه السلام من غير تخصيص كملائكة السماوات أو ملائكة الأرض فقط أو ملائكة مخصوصين لهذا الأمر فقط قالوا لأن الآية على عمومها فالإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فبذلك قالوا جاء هاهنا وإذ قلنا للملائكة وجاء في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة وأيضا جاء بصيغة الجمع فسجدوا وأيضا جاء فسجد الملائكة وأيضا جاء بصيغة لفظ الاستغراق فسجد الملائكة كلهم ثم جاء تأكيدا توكيدا كلهم أجمعون وبذلك قالوا المراد منها الملائكة بأمومه فسجدوا إلا إبليس الآن قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر متوجه إلى الملائكة لما لأن جاء تصريح وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ما جاء الأمر المتوجه إلى إبليس وإبليس ما كان من الملائكة الذين قالوا أنه من الملائكة ثم ترد فهذا قول ضعيف فهذا قول الذي لا قوة فيه بل أن إبليس كان من الجن كما جاء في النص القطعي كان من الجن ففسق عن أمر ربه فبذلك قالوا أن الجن من جنس آخر والملائكة من جنس آخر الملائكة أيضا خلقوا من نور والجن أنهم خلقوا من نار وأيضا الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأيضا الملائكة غير مكلفين ولكن هذا الأمر لما جاء تصريحا إلى الملائكة فلما جاء الدرد واللعن ولا إبليس فأجاب الأصراف رحمهم الله تعالى قالوا لا شك في ذلك أن الأمر كان للملائكة فإذا كان الأمر للأعلى فالأدنى يكون تبعا له قالوا لما لأن كثيرا من الآيات جاء الأمر للرجال والنساء تبع لهن لما لأن النساء تبع للرجال فهكذا كما الملائكة أشرف ولا شك في ذلك أن الجنات أدون وأيضا خاصة أن إبليس كان من الجن فلما جاء الأمر إلى الملائكة وأنه أيضا مأمور بهم وأيضا أجاب بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى كهذا الشبهة كأن الأمر للملائكة فقط ما كان لإبليس متوجها قالوا حتى إبليس ما أنكر وأنتم كيف تنكرون مجرد على شبهة حتى أن إبليس ما قال أنك ما أمرتني بل أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار ولكنه ما أنكر عن الأمر المتوجه إليه وأيضا جاء التصريح في كتاب الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما أمرتك فبذلك لما جاء التصريح في كتاب الله تبارك وتعالى كما منعك خطابا لإبليس أن تسجد لما أمرتك فبذلك ثبت بهذا كما كان الأمر متوجه إلى الملائكة ايضا الامر كان متوجها اليه ولكنه خالف امر الله تبارك وتعالى وانه عصى وانه حسد على ادم عليه السلام فصار بسبب حسده بسبب انكاره وعصيانه وطغيانه مطرودا ملعونا الى يوم القيامه. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه هكذا مثل هذه الشبهات لا قوه فيها لمن ان التصريح لان الايات يفسر بعضه بعضا اذا جاء اجمال جاء بعضه تفصيل اذا جاء بعض الامر على سبيل انه ابهام جاء بعضه تبيين وجاء بعضه تفصيل لما ان القران يفسر القران يفسر بعضه بعضا. فبذلك ثبت ايضا انه مامور. قالوا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. قال الله تبارك وتعالى كما جاء في آيات أخرى ما منعك أن تسجد لما أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أما جاء هنا بأسلوب آخر قال أسجد لمن خلقت طينا قال أسجد يعني على سبيل حمزة استفهام إنكار أسجد لمن خلقت طينا طينا هنا منصوب. قال بعض العلماء علماء النحو كها هنا منصوب بالنزع الخافض اصلها يعني من تين اصلها من تين وجاء نصبها هنا بنزع الخافض لما كما جاء مفسر الآية في آية أخرى خلقته من تين خلقتني من نار وخلقته من تين. فبذلك قال العلماء علماء القواعد وعلماء النحو كها هنا تينا منصوب ولكن منصوب على ماذا بالنزع الخافض أصلها من تين. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى لما لأن معظم الأجزاء وإلا إن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام وخلق جنس البشر وإن الله تعالى جعل فيها عناصر جعل فيها عنصرا من الهواء وجعل فيها عنصرا من الماء وجعل فيها عنصرا من النار وجعل فيها عنصرا من التراب فلما كان الغالب التراب ومدي الجزء الأعظم في خلقة الإنسان بني آدم عليه السلام الطين والتراب كما جاء في آية أخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقته من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وبذلك جاء التصريح خلقه من تراب كما جاء من طين وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن مدار على الجزء الأعظم ومن هذا والجواب الآخر من الأسلاف إذا جاء ذكر شيء لا ينفي أما أداه مثلا جاء ذكر فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لكن ليس مقصود نفي فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعني هذا قاعدة. إذا جاء فضيلة ليلة القدر ليس مقصود النفي ليلة المزدلفة. إذا جاء فضيلة شهر رمضان ليس مقصود النفي سائر الشهور لله تبارك وتعالى سبحانه. فبذلك قالوا لما جاء ذكر ولو جاء ذكر من جزء واحد ليس معنى نفي لباقي الأجزاء الذي جعله الله تبارك وتعالى في تخليق آدم عليه السلام. ولكن إنكار آدم عليه إنكار السجود لآدم عليه السلام لماذا؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى أن إبليس أنه أول من قاس وأول من استعمل العقل ضدا وإسيانا لأوامر الله. وبذلك قالوا واللازم على الإنسان إذا جاء الأمر من الله تبارك وتعالى في كتابه أو جاء الأمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ثبت النص إما نصا في كتاب الله وإما نصا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحق له ولا يجوز له أن يتأول فيها تأويلات أو أن يتمسك بقياسات بعيدة أو أن يتمسك بدلائل أقلية ونقلية بل لازم عليه أن يطاعة خالصة كما إن الله تعالى أمرنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فبذلك أن إبليس أنه وقع في الخطأ فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من تين. فبذلك أنه فضل جوهر النار على جوهر التين وهو لا يعلم أن جميع هذه الجواهر وجميع هذه الأجزاء وجميع هذه الأشياء مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فإذا إن الله تبارك وتعالى فضل شيئا على شيء وأنه هو القادر وأنه هو المالك وأنه هو الحكيم يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فبذلك لا حق لمخلوق، لا حق لعبد أن يعترض وأن يسأل لما فضلت هذا الشيء على هذا. حتى لو إنسان أنه تفكر وتدبر، الآن عندك خادم الذي يخدم عندك بمجرد راتب، راتب قليل شهري، إذا أنت تأمره بشيء وإذا أنه سأل لما أمرتني هكذا، لا حق له. فكيف لمخلوق الذي في ملكه وفي ملكه؟ لما؟ لأن صائر المخلوق في ملكه وملكه لله سبحانه. فلا حق لأحد بعدما أمر الله تعالى أمرا صريحا واضحا قطعيا يقينيا قطعي الدلالة وقطعي الثبوت كأن يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبذلك لما قال إبليس هذا الكلام إن الله ما رد عليه من هذه الجهة أبدا. لما؟ لأن هذه الجهة لا يحتاج إلى الجواب، لا يحتاج إلى الرد. لما؟ لأنه هو المالك، أنه هو المتصرف، أنه إذا فضل آدم على الملائكة أن له حق، أنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد.